عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هذا الأمر ترخيص ولا تعزير؟ نعم تعزير، لكن كثير من الناس قد يفرح بمثل هذا ويظنه ترخيص من التكليف من الأمر بحضور الجماعة في المساجد، لكن لو تصور أنه إذا أكل مثل هذا يخرج من المجالس، من مجالس القيل والقال، صار هذا أشد عليه من وقع السيوف. ومثل هذا لا شك أنه يدل على اختلال في الميزان، ميزان ليس بشرعي. يعني من أعظم التعزير أن قال الله: فلا لا يدخل المسجد. وهذا يقول: الحمد لله، جاء إلى الجامع وجد الباب مقفل، سلام عليك يا جامع، أنا والله معذور. لا لا، من أكل ثوما أو بصلا، والسبب الرائحة الكريهة، وجاء التنصيص على الكراث في الرواية الأخرى، وفي حكمها كل ما له رائحة كريهة. الدخان من باب أولى، يعني إذا كان هذا في المباحات فكيف بالمحرمات؟ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. يعني إذا قيل لشخص يعتبر نفسه شيء، رجل من الرجال، أقعد في بيتك، يعني هل هذا تشريف له ولا مثل هذا؟ لو كان يعقل مثل هذه النصوص، نعم، ما أجادت نفسه بأن يخالف. ولذا يعدون من أبشع أساليب الهجاء: أقعد فأنت الطاعم الكاسي. يعني أقعد في بيتك، كد عليك أنت، ما تسوى. وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات، خضرات إذا ضممت الخاء فافتح الضاد، خضرات، وإذا فتحت الخاء فاكسر، خضرات، من بقول، فوجد لها ريحا، وجد النبي عليه الصلاة والسلام لها ريحا. طيب، هذه البقول وهذه الخضرات التي لها ريح، ثوم، كراث، بصل، تعوقك عن فعل واجب وهو صلاة الجماعة حيث ينادى بها. القاعدة أن ما يعوق عن الواجب محرم، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهل هذه الخضرات وهذه البقول محرمة ولا مباحة؟ يعني تعوقك عن فعل واجب، يعني جرى على قواعد، دعونا من النصوص الأخرى، نعم، يعني تحصيل السترة واجب، تحصيل الماء واجب للصلاة. مثل هذه الأمور التي تمنعك من أداء الواجب تكون على القواعد محرمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في صحيح مسلم: أحرام هي؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله. وإن قال الظاهرية بتحريمها، لكن عامة أهل العلم على أنها مباحة. ويبقى أن الإنسان إذا احتاج مثل علاج مثلا، نعم، يترخص. إذا احتاج لعلاج يترخص، أما ما عدا ذلك فالذي يعوقه عن تحصيل الواجب لا يتناول. فسأل فأخبر بما فيها. وأتي بقدر فيه خضرات. كثير من الشراح يقول هذه تصحيف، يعني في بعض روايات الصحيح ببدر فيه خضرات. بدر يعني القدر معروف، إناء الطبخ، والبدر طبق، يعني صحن. وبعضهم يرجح اللفظ ببدر، لماذا؟ لأن القدر يوحي بطبخ، وإذا طبخت هذه البقول ماتت رائحتها، وأما إذا أتي بها ببدر في طبق احتمال أن تكون نيئة، فهي لا تستحق الرد. أتي بقدر نقول لا يمنع من أن تكون بقدر، ويكون طبخها نصف طبخ. نعم، إذا كان نصف طبخ لا تذهب رائحتها، بدليل قوله فوجد لها ريحا، ووجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، يعني إقراره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يأكلوها، هذا الإقرار دل على جواز أكلها وإن كانت لها رائحة، كما أن إقراره خالدا في أكل الضب دليل على أنه مباح ولو امتنع منه النبي عليه الصلاة والسلام. السنة التقريرية هو وجه من وجوه السنن، قربوها إلى بعض أصحابه، يعني ذي رواية الصحابي، وإلا فالأصل أن يقول قربوها إلى فلان وفلان وسموا. فلما رآه كره أكلها، بعض الصحابة لما رأى كره أكلها لها رائحة واستنكف النبي عليه الصلاة والسلام من أكلها كره، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. طيب الصحابي مأمور بأن يصلي في المسجد، فلعل الوقت فيه متسع لأن تذهب هذه الرائحة، إذا كان في أول الليل وأكله ومطبوخ طبخ يعني ما يذهب الرائحة نصف طبخ كفيل بأن يذهب. وفي الصيف مثلا لو كان بعد صلاة الصبح ما تجي صلاة الظهر إلا وقد انتهى أو خف بحيث لا يكون له أثر. فإني أناجي من لا تناجي، هذا هو عليه الصلاة والسلام. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان أو بنو آدم، بنو آدم يتأذون من هذه الرائحة. لماذا خص التأذي في المساجد؟ طيب اللي بالبيت بتأذى، زوجته بتأذى، أولاده بتأذون، لماذا خص التأذي في المسجد؟ نعم نعم، يعني اللي في البيت ما يتأذون، اللي معه طالعين نزهة في استراحة مثلا يجلسون أسبوع كلهم يأكلون ثوم ما يتأذون، ولا يتأذى بعضهم ببعض من لا يأكل، والملائكة تتأذى. يعني قلنا بعموم العلة قلنا لا يأكل الثوم أصلا لأن كل يتأذى منه والملائكة تتأذى، لكن إذا عرفنا أن التأذي جزء علة وليس بعلة. نعم، التأذي المذكور يعني من عموم الأدلة في الباب يدل على أن التأذي جزء علة لا يقتضي المنع بمفرده، والجزء الثاني هو المسجد. فمن أكل الثوم خارج المسجد، نعم، في بيته في استراحة ناس اتفقوا على أن يأكلوا تأذى بعضهم ببعض ما في مشكلة، الملائكة تتأذى، لكن هل مجرد التأذي يستقل بالمنع يعني علة كاملة تستقل بالمنع، أو أن نقول العلة مركبة من كونه تأذي وكونه في المسجد؟ يعني لو قلنا التأذي علة مستقلة تستقل بالمنع قلنا لا يؤكل الثوم أبدا، لأن حتى اللي في البيت يتأذون وحتى اللي في الاستراحة يتأذون. نعم، لكن نقول العلة مركبة من المسجد ومن التأذي. فمن أراد أن يصلي في المسجد ومسجد الجماعة الذين يتأذون به يمنع، لكن إذا كان في غير المسجد هذه جزء علة، العلة ما تحققت ما يمنع. طيب في مسجد ليس فيه جماعة، يريد أن يدخل المسجد ما فيه جماعة، دخل المسجد بعد أن خرج الجماعة، نقول أيضا المسجد جزء علة فلا يقتضي المنع، لا بد أن تكون العلة المركبة مكتملة الأجزاء. ولذا ما هو أشد من الثوم عند الحاجة حكمه إرسال الحدث في المسجد، يعني احتاج، لو جاء في المسجد عنده عمل في المسجد أو ساكن في المسجد معتكف احتاج إلى إرسال الحدث سواء كان له صوت أو لا صوت له، وش الحكم؟ للحاجة، للحاجة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد يقول قال هذا فيما إذا غلبه، لكن يقرر أهل العلم أنه إذا كان لحاجة وليس هناك من يتأذى يطلقون الجواز. ونص ابن العربي وغيره في شرح الترمذي قال ويجوز إرسال الفساء والضراة في المسجد للحاجة للحاجة. فالمقرر هنا أن المسجد جزء علة والتأذي الجزء الآخر، فإذا اجتمع الجزآن تركبت العلة منهما لا يدخل، لا يقرب المسجد. أما إذا كان بمفرده في المسجد بأن جاء إلى المسجد وجد الناس قد صلوا يدخل المسجد، لأن النهي قال فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى. طيب عندك ملائكة حفظة، الحفظة ماذا عنهم؟ حفظة الملازمون للإنسان يتأذون ولا ما يتأذون؟ نعم، منهم من قال ما يتأذون، وإلا لاقتضى المنع مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحرم ما أحل الله. نعم، بعض الناس يشق عليه جدا أن يترك الجماعة في المسجد، وهذا أشبه ما يكون بورع العوام، يشق عليه أن يترك الجماعة في المسجد وقد قال له الطبيب ما لك علاج إلا الثوم، والثوم علاج لكثير من الأدواء، حتى قرر كثير من الأطباء أنه يقضي على جرثومة السرطان، وهذا مجرب، يعني شخص قرر قطبت رجله فذهب إلى طبيب بمكة وقال له داوم على الثوم لمدة شهر ولا تحتاج إلى قطع، وبالفعل حصل، أنا رأيته بعدها بسنين. فالمقصود أن من ورع بعض الناس الذي هو أشبه بورع العوام غافلا أو متغافلا عن النصوص، يقول الله أنا مأمور ومضطر للثوم لكن الصلاة، على عبارتهم ما يهناه يصلي بالبيت والناس بالمسجد وكذا، لكن هذا تشريع فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. بعض الناس يقول في مثل الصيف مثلا إذا أكل في أول النهار مثلا أكل بعد صلاة الصبح وأخذ البدن منهما يحتاج، ثم بعد ذلك بينك وبين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كم؟ 7 ساعات أو 8 ساعات؟ نعم، بينك 8 ساعات، فإذا أكلت عليه وأكثرت الأكل يخف حتى لا يكون له إلا الأثر اليسير، فإذا خفف بطيب ونحوه مع الخروج إلى الصلاة يخف الأمر، فيكون الرائحة عادية، رائحة شخص ما هو أطيب الناس ريح لكن يبقى في شيء يسير. وقل مثل هذا في ليالي الشتاء إذا أكله بعد الساعة مثلا متى يصلون العشاء؟ 7 في الشتاء يمكن، قالوا بعد الصلاة مباشرة وانتظر 2-3 ساعات ثم كثر العشاء، وبينه وبين الصلاة مفاوز وتطيب لصلاة الفجر، يعني هذا يخفف بلا شك. وقد يؤخذ هذا العمل من الترخيص بالمطبوخ، لأن المدار على الرائحة، فإذا كانت الرائحة تزول نعم ترتفع العلة، وإذا خفت بحيث يكون أثرها يسير جدا لا يتأذى به فالحكم يدور مع علته. نقف على هذا على باب التشهد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.